الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 18 من سورة غافر، ومع الآية 61، وهي قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الإخوة، في هذه الآية نقطة دقيقة، هي أن الإنسان أحيانا يتوهم أن الإنسان استغل الطبيعة، وجد هذه الطبيعة على نحو أو آخر فكشف خصائصها واستغلها. الحقيقة عكس ذلك، هذا الذي أمامك من ليل ونهار، من شمس وقمر، من جبال، من وديان، من ينابيع، من معادن، صممت خصيصا من أجلك. الدليل: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. هذه اللام لام التعليل، يعني جعل الليل بسكونه، وجعل الليل بظلامه، وجعل الليل بحرارته، وجعل الليل بأمده. هذه الخصائص إنما صممت خصيصا للإنسان. فرق كبير بين أن تجد شيئا فتستخدمه أو تستغله أو تنتفع به، وبين أن يكون هذا الشيء مصمم خصيصا من أجلك. فرق كبير. الفكر العلماني يرى أن الطبيعة لها خصائص، والإنسان كشف هذه الخصائص واستغلها فانتفع بها. لكن التفكير الإيماني أن كل شيء خلقه الله في الأرض، خصائصه، صفاته، مصمم بشكل خاص لينتفع الإنسان به. يعني ليس عبثا أن معدنا كالرصاص ينصهر في درجة 100. أي إنسان لو وضع رصاص في وعاء وسخنه ينصهر هذا المعدن، بينما الحديد لا ينصهر إلا بدرجة 1500، أما الرصاص ب100. وليس من باب الصدفة أن هذا المعدن إذا بردته يزداد حجمه. من هذه الخاصة يمكن أن تعامل المعادن مع الأحجار. احفر حفرة في حجر، ضع بها معدنا، اسكب الرصاص، أصبح المعدن والحجر قطعة واحدة. فإذا الإنسان توهم أن المعدن هكذا صفاته ونحن استفدنا منه شيء، أما إذا آمن أن هذا المعدن خلقه الله عز وجل بهذه الخصائص وبهذه الصفات، وأنه ينصهر بدرجات متدنية، وأنه إذا بردته يزداد حجمه، وأن الشيء الذي يزداد حجمه على التبريد يمكن أن يقدم لك خدمات جلة، هكذا تفكير المؤمن، وهذا هو الحق. كله من اللام: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. لام التعليل يعني علة وجود الليل أن يكون لكم سكنا. فكيف يخلق الليل؟ الأرض كرة، والشمس كرة، والأرض تدور حول الشمس، والأرض تدور حول نفسها. لو دارت حول نفسها بمحور عمودي لألغيت الفصول، بمحور أفقي لألغي الليل والنهار، لو توقفت لألغي الليل والنهار. إذن ليل ونهار مختلف، يطير تارة ويقصر أخرى، اختلاف الليل والنهار. أن يأتي الليل بعد النهار والنهار بعد الليل، هذا معنى. وأن يختلف الليل في الطول عن النهار، وأن يختلف النهار في الطول عن الليل، هذا معنى آخر. فاختلاف الليل والنهار آية من آيات الله الدالة على عظمته. وقد قلت لكم في درس سابق أن الإنسان لو نام ساعات مديدة في النهار لا يشعر أنه قد سكن وارتاح، لا يسكن جسمه إلا إذا نام في الليل، لأن الخلية الإنسانية، خلية الإنسان لا تستعيد نشاطها إلا في الظلام. لو نمت في النهار نوما طويلا لا بد من سكون ولا بد من الظلام. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا. الآن الآيات التي تبدأ بهذه الصيغة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يعني هل عرفت من هو الله؟ هو الذي فعل هذا وهذا. هل عرفت من هو الله؟ هو الذي خلق الموت والحياة، هو الذي خلق الشمس والقمر، هو الذي خلق الليل والنهار، هو الذي منحك الوجود، هو الذي منحك الإمداد، هو الذي منحك الهداية والرشاد. الله صاحب الأسماء الحسنى، صاحب الصفات الفضلة، علم على الذات، الذات الكاملة، واجب الوجود. الله خالق الكون، رب العالمين، لا إله إلا هو. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. قلت لكم في درس سابق المؤمن يعيش مع هذه النعم، والكافر كذلك. الكافر ينام في الليل والمؤمن ينام في الليل، والكافر يستمتع بأشعة الشمس في النهار والكافر كذلك. الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يتجاوز النعمة إلى المنعم، والكافر يبقى عند النعمة. فالذين عبدوا الشمس، والذين عبدوا البقر، والذين عبدوا الأمطار، والذين عبدوا بعض الحيوانات، رأوا أن نعمة أن البقر له خير عميم على البشر، فلم يتجاوزوا هذه النعمة إلى خالقها، لم يتجاوزوا هذه النعمة إلى موجدها، وقفوا عندها فعبدوها من دون الله. إذن الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، ليل سكن. لكن طبيعة حياتنا، انتشار الكهرباء والسهر إلى ساعات متأخرة من الليل، ووقت الرحمات، وقت الصلوات، وقت المناجاة، وقت تلاوة القرآن، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا الوقت وقت السحر، وقت التجلي. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. هذا فقده معظم الناس لأنهم غيروا خلق الله، لأنه الليل مديد وينام الإنسان المتحضر بتعبيره هو إلى ساعة متأخرة، ويسهر إلى ساعة متأخرة، فكأنه غير خلق الله، غير التصميم الإلهي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. النهار معاش لكسب الرزق للعمل، فهو مبصر وشتان بين الليل والنهار. وقد ورد في بعض الأثر: يا سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ الليل في وحشة، الليل في البحر موحش، والليل في الغابات موحش، فإذا طلعت الشمس ذهبت الوحشة وعم الأنس. أين الليل إذا طلع إذا جاء النهار؟ وأين النهار؟ أين هذا الضياء إذا جاء الليل؟ يعني المؤمن الليل يدله على الله، والنهار يدله على الله، والشمس تدله على الله، والقمر يدله على الله، وكأس الماء يدله على الله، وطعامه يدله على الله، وابنه الذي كان نقطة من ماء مهين يدله على الله، وكل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني من أجل أن تعرف قيمة هذه الآية فكر في خلافها، فكر في حياة بلا ليل، فكر في ليل بلا نهار، فكر في ليل طويل، فكر في نهار طويل، فكر في ليل حار كيف تنام الليل، فكر في نهار بارد. الإنسان في الليل أغلب الظن في بيته، والبيت التحكم بالحرارة ممكن، أما النهار في الطرقات في الأعمال في الحقول، فدائما حرارة النهار أعلى من حرارة الليل لو العكس. فمن أجل أن تعرف قيمة الآية التي تحياها والنعمة التي تستفيد منها، لا بد من أن تفكر في خلاف ما هي عليه. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. والآية الأخرى التي ذكرتها لكم في الدرس الماضي، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. والآية الثانية، لو أن الله سبحانه وتعالى جعل علينا الليل النهار سرمدا إلى يوم القيامة، أو النهار سرمدا من يأتينا بليل نسكن فيه. هذه من آيات الله الدالة على عظمته. قال إن الله لذو فضل على الناس. الإنسان من ضعف من بعده عن الله عز وجل، النعم الأساسية الصارخة الواضحة يتعامى عنها، يبحث عن شيء ينقصه، مع أن هذا الكون بانتظامه، وهذه السماء بجمالها، وهذه الشمس بسطوعها، وهذا القمر بنوره، وهذا المطر بغزارته، وهذا الهواء بنقائه، وهذا الماء بحيويته، هذه الأشياء الأساسية التي يستمتع بها الناس جميعا وهي قوام حياتهم، هذه النعم لا يلتفتون إليها إطلاقا، يلتفت إلى شيء ينقصه، شيء ليس في متناول يده. فمن علامات المؤمن أنه يشكر الله عز وجل على النعم الكبرى الأساسية التي لولاها لما تحقق وجود الإنسان. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الإنسان أحيانا يختل بجسمه شيء تنقلب حياته إلى جحيم، يختل شيء يفقد بعض خصائص حواسه، يفقد بعض ميزات أعضائه، يفقد أيام بيقول لك عم بشعر بحرارة مرتفعة، أيام وغدات في صدره، أحيانا ضيق في تنفسه، يعني أيام حساسية في تنفسه. فالأشياء الطفيفة جدا إذا استمرت تجعل حياته جحيما. فلما الإنسان يكون متمتع بالنعم الكبرى هذا ينبغي أن يشكر الله عليه، والدليل إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هذه الآية جمعت الخلق والتربية والتسيير في آن واحد، يعني ولله المثل الأعلى. الإنسان صمم آلة أمدها بالطاقة حركها، فالمصمم هو الخالق، والممد بالطاقة هو المربي، والمحرك هو المسير. فربنا سبحانه وتعالى خالق، وربنا رب كريم ومسير حكيم، خالق رب مسير. ولن تكون عارفا بالله إلا إذا عرفت أنه هو الخالق وأنه هو الرب وأنه هو المسير. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إلى أين أنت ذاهب؟ هو الخالق، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تبارك الله رب العالمين، من أمدك بالهواء؟ من ثبت نسبة الأكسجين في الهواء؟ كيف أن النبات يحتاج إلى غاز الفحم الذي تطرحه أنت، وأنت تحتاج إلى الأكسجين الذي يطرحه النبات؟ ما هذا التوازن العجيب؟ ثبات نسب الغازات في الهواء. الله خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. نسأل الله عز وجل كما جاء في آيات أخرى، له الخلق وله الأمر، يعني خلق لكن أمر هذا المخلوق بيد الله، لم يسلمه لجهة أخرى. له الخلق والأمر، وفي آية أخرى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ماسكه. هذه الآية تبث الطمأنينة، تبث الراحة النفسية. أي شيء مهما بدا لك قويا أو مخيفا أو شريرا هو بيد الله عز وجل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الآيات جمعها، له الخلق والأمر، هو الخالق هو الآمر، والآمر ضامن. يعني أحيانا الإنسان يتوهم لضعف إيمانه أنني إذا أطعت الله عز وجل بقيت بلا بيت، وإذا استقمت على أمر الله بارت تجارتي، وإذا قصدت زوجة صالحة لم أجد، فلا بد من امرأة من عامة الناس، ولا بد من تجارة فيها شبهات. هذا هو ضعف الإيمان. الآمر ضامن، الذي أمرك بالاستقامة هو الخالق الذي بيده كل شيء. وأساسا الآية التي أقولها لكم كثيرا، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، يعني ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه. وإذا أتقن الإنسان أن أمره كله بيد الله طابت نفسه واطمأن قلبه وتوازن، ونجاه الله من النفاق ومن التزلف ومن التذلل ومن كل الصفات التي تجري به كإنسان. أمرك بيد الله، وكلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. هنا في معنى دقيق، يعني أنت من الذي ينبغي أن تعبده؟ من الذي ينبغي أن تعبده؟ هو الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من الذي ينبغي أن تعبده؟ هو المربي الذي يمدكم. من الذي ينبغي أن تعبده؟ هو المسير. فإذا كان الله هو الخالق وهو المربي وهو المسير، فإلى أين تلتفت؟ إلى أين؟ يعني في الدنيا أحيانا أثناء الخلافات مثلا الزوجية يقولوا بعض الأشخاص للزوجة، كل مصلحتك مع زوجك، كل مصلحتك مع رضاء زوجك عنك، مستقبلك مع زوجك، إلى أين أنت تلتفتين؟ بمعنى أن الإنسان إذا ترك الله عز وجل ولم يؤمن به ولم يلتفت إليه ولم يستقيم على أمره، فإلى أين يذهب؟ إلى مخلوق ضعيف لئيم، إلى إنسان لا يملك شيئا لك. لما ربنا عز وجل قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فالعلماء طبعا فسروا هذه الآية، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فلأن لا يملك لغيره من باب أولى. يجب أن تؤمن أن أي مخلوق كائنا من كان مهما على شأنه لا يملك لك شيئا أبدا، الأمر بيد الله. فلذلك ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، لا إله إلا هو الخالق والمربي والمسير، هو الله. الله هو الخالق، الله هو المربي، الله هو المسير. فأنى تؤفكون، أي أنى تنصرفون، إلى أين تتجهون؟ تتذلل أمام من؟ أمام إنسان ضعيف؟ تتضعضع أمام من؟ أمام غني؟ تبذل ماء وجهك أمام من؟ أمام إنسان لئيم؟ تقدم كل حياتك من أجل من؟ من أجل إنسان لا يملك لك نفعا ولا ضرا؟ فالشيء الدقيق أيها الإخوة، الدقيق جدا، أنه لما الإنسان كلما كبر عقله وكلما نضج عقله كلما توجه إلى الله عز وجل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الرافع والخافض، هو المعز والمذل، هو المعطي والمانع، هو النافع والضار، هو القابض والباسط، هو الموفق، هو المعسر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. يعني ينبغي أن تعبد الخالق، وينبغي أن تعبد المربي، وينبغي أن تعبد المسير، والخالق والمربي والمسير هو الله عز وجل. يعني بصراحة في الكون حقيقة واحدة، إن عرفتها عرفت كل شيء، وإن غابت عنك غاب عنك كل شيء، هو الله. في الكون موجود واحد ولا موجود سواه، إن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتك فاتك كل شيء، هو الله عز وجل. الحق ما الحق؟ كلما اقتربت من هذه الحقيقة فأنت على حق، كلما ابتعدت عنها فأنت في الباطل. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، يعني أفك انصرف، يؤفك عنه من أفك، ينصرف عنه من ينصرف. من الذي ينصرف عن الله عز وجل؟ من الذي يتجه إلى زيد أو عبيد؟ من الذي يعلق آماله على إنسان لئيم؟ من الذي يضع رجاءه في عنق إنسان ضعيف؟ هو الجاهل. قال كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله عز وجل غاب عن أبصارنا وغاب عن حواسنا، ولكن العقول تدركه من خلال الآيات، فكل من يجحد بالآيات غابت عنه الحقيقة الكبرى، غاب عنه خالق الكون. إذن الآية دقيقة جدا. كذلك يعني أي إنسان جحد بآيات الله سينصرف إلى غير الله، لو آمن بآيات الله سيتجه إليه، لو آمن بآيات الله سيقبل عليه، لو آمن بآيات الله سيطيعه، لو آمن بآيات الله سيسعد بقربه، لو آمن بآيات الله لسعد في الدنيا والآخرة، لكن لأنه جحد بآيات الله انصرف إلى غير الله. وإذا الإنسان انصرف إلى غير الله انصرف إلى لا شيء، انصرف إلى الضعيف، انصرف إلى الفقير، انصرف إلى اللئيم، انصرف إلى العاجز، ما سوى الله لا ينفعك أبدا. لذلك إذا الإنسان توهم أن مخلوقا ينفعك، هذا المخلوق ما نفعك إلا بعد أن أذن الله، ما نفعك إلا بعد أن سمح الله له أن ينفعك، ما نفعك إلا بعد أن ألهمه الله أن ينفعك، هكذا. فكل إنسان يرى نعمة جاءت إليه من إنسان إذا رآها من هذا الإنسان فقد أشرك، يجب أن يراها من الله عز وجل. فالمؤمن العاقل إذا أصابته نعمة عن طريق إنسان يسجد لله أولا على أن الله سبحانه وتعالى سخر له هذا الإنسان وألهمه وسمح له، وبعدها يشكر هذا الإنسان، لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. آية ثانية، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. في نقطة دقيقة جدا، هو أن هذه النعم التي أكرمنا الله بها إن لم نراها وهي موجودة رأيناها وهي مفقودة. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أرنا نعمك بكثرتها بزوالها. فالنعمة نعمة العقل مثلا، لو رأيت إنسان فقد عقله لا تعرف نعمة العقل إلا عند فقد العقل. فالبطولة أن يكون عقلك في رأسك وأن ترى نعمة العقل، لأنك إن رأيت نعمة العقل أكرمك الله بدوامه، لأنه لئن شكرتم لأزيدنكم. فالنبي الكريم علمنا أنه إذا الإنسان رأى إنسان مبتلى فيما بينه وبين نفسه يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه دون أن يسمعه. فالنقطة أنه لا بد من أن ترى نعمة العقل. إذن فكر بهذه النعمة واحمد الله على توافرها ولو ضاقت بك الأمور، لأن نعمة العقل لا تعدلها نعمة. نعمة القوة، إذا الإنسان خدم نفسه بنفسه وقضى حاجته من دون مساعدة، هذه نعمة لا تعدلها نعمة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. لما الإنسان يثقل حركته يصبح ثقيل الظل على أقرب الناس إليه، بل يتمنى أقرب الناس إليه أن يخفف الله عنه أقرب الناس إليه. فنعمة الحركة نعمة القوة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة النطق، نعمة سلامة الأعضاء، نعمة سلامة الحواس، نعمة سلامة الأجهزة. فيا أيها الإخوة الأكارم، المؤمن يرى نعم الله وهي موجودة، أما إذا كفرها وهي موجودة رآها وهي مفقودة. لذلك قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. لما الإنسان يختل بعض أجهزته يعرف قيمة هذا الجهاز. فمثلا نعمة الاستقرار، إنه الأرض مستقرة، هذه نعمة كبرى. متى نعرف هذه النعمة؟ في الزلازل. 30,000 إنسان مصاب لهم ثواني، إلا 5 ريختر كل الأبنية بالأرض صارت. 30,000 إنسان مشرد. فاستقرار الأرض من نعم الله الكبرى، لكن هذه الزلازل وتلك البراكين وهذه الفيضانات وهذه الحروب الأهلية، هذه كلها معالجات إلهية. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، صواعق أو صواريخ أو من تحت أرجلكم الزلازل أو الألغام، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، الحروب الأهلية، هذا من تأديب الله للبشر. لذلك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، ففي نعم حينما كانت ما كنا نعرف قيمتها. من هذه النعم نعمة توازن القوى في العالم، لما كان في توازن هذه الدول الكثيرة الضعيفة كانت تتأرجح على هاتين القوتين وتأخذ من كلا المعسكرين ميزات كثيرة. البقرة ذلول، إذا توحشت دفعت ثمنها 70,000 ليرة وأنت مضطر أن تقتلها لأنها قتلت رجلين. نعمة تذليل البقرة، وذللناها لكم هذه نعمة. فأيها الإخوة، بالشكر تدوم النعم. يا عائشة، أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود. الإنسان إذا دخل بيته يجب أن يشكر الله على أن آواه، وكم ممن لا مأوى له. ورد دعاء من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام حينما يستيقظ، قال الحمد لله الذي رد إلي روحي. النوم موت، موت مؤقت. كان عليه الصلاة والسلام إذا ألقى رأسه على الوسادة يقول يا ربي إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. معناها الإنسان لما بينام في احتمالين، أن يستيقظ أو أن لا يستيقظ. يا ربي إن أمسكت نفسي فارحمها، إن أرسلتها فاحفظها. فلما كان النبي يستيقظ يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي بذكره. إذا الإنسان الله عز وجل سمح له يحضر مجلس علم، سمح له يسمع الحق، أعطاه قوة على طاعة الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه نعمة كبرى ونعمة عظمى. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ما دام أسمعنا الحق إذا علم فينا خيرا إن شاء الله تعالى. هذه من نعم الله الكبرى، أن سمع في الحق، سمع كتابه، عرفت برسوله، عرفت بأهل الحق، هذه نعمة لا تعدلها نعمة. أعانك على طاعته، عم يربيك. إذا حصل تقصير أو خلل أو زلل تأتي المعالجة سريعا. إذا أحب الله عبده ابتلاه، إذا أحب الله عبده عدل له بالعقوبة، إذا أحب الله عبده عاتبه في منامه. لما الإنسان يشعر أن ربنا عز وجل يتابعه، يضيق عليه أحيانا، يؤدبه أحيانا، فهذه علامة طيبة جدا أنه مقبول عند الله ومقبول ومطموع فيه. أنه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. فالأرض مستقرة، يعني بناء تعمل 50 سنة، البناء مستقر 100%. لو حصل اضطراب لتداعى البناء. في شيء آخر، الأشياء تستقر على الأرض في معنى آخر. أول معنى الأرض مستقرة مع أنها متحركة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يعني أنت في أشياء بديهية الآن بالله فيها، بديهية يعرفها طلاب الثانوي جميعا. الأرض في حركتها حول الشمس تقطع في الثانية الواحدة 30 كيلومتر الثانية. فالدرس بدأ الساعة السادسة، الآن 6:30 مثلا، 30 دقيقة، 30 كيلومتر بالثانية ضرب 60، 1800 كيلو بالدقيقة ضرب 30. نحن من أول ما بدأ الدرس قلنا بسم الله الرحمن الرحيم مع الدرس الثامن عشر للآن قاطعين مئات ألوف الكيلومترات. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. مع هذه الحركة في استقرار، الإنسان تمكن يصنع مركبة تنطلق بسرعة والاستقرار 100%، تضع كأس على الطاولة 100% مستقر. هي معنى الآية، إنه الأرض مستقرة وهي متحركة. لو أنها مستقرة وهي ساكنة قضية سهلة، لكن مع الحركة في استقرار 100%. وحينما تضطرب الأرض يكون زلزال، وحينما يكون زلزال تكون الضحايا. الذي حصل بمصر، قال الزلزال استمر 50 ثانية، لو استمر أكثر من دقيقة ونصف ما بقي في مصر شيء. الله عز وجل قادر، بناء 14 طابقا أصبح كوما من الأنقاض في ثواني، ببيوته ومكاتبه وأساسه وسكانه، أشهر بناء وقع في الجيزة. الله الذي جعل الأرض قرارا. المعنى الثاني أن نظام الجاذبية، أن كل شيء على وجه الأرض ينشد إليها، هو الوزن ينجذب إليها. من يعرف قيمة الجاذبية؟ رواد الفضاء الذين طاروا إلى القمر. في منطقة بعد انتهاء جاذبية الأرض وقبل الدخول في جاذبية القمر، هذه المنطقة اسمها منطقة انعدام الجاذبية. يعني أنا قرأت مقالات حول هذه المنطقة، الحياة في هذه المنطقة لا تطاق، الإنسان ما له وزن، لأنه يعني حاجاته تصير في جو الغرفة يتبعها إلى سقف الغرفة. أنت معقول تبحث عن حاجاتك بالسقف؟ شيء ما له وزن إطلاقا، لا الإنسان له وزن ولا الحاجة لها وزن. لكن في الأرض نعمة كبرى، الكأس مستقر له وزن. ما هو وزن الشيء؟ أساس الوزن قوة جذب الشيء لمركز الأرض، هذا الوزن. الإنسان اللي وزنه بالأرض 60 كيلومتر، بالقمر 10 كيلو، لذلك أي قفزة ينطلق بها 10 أمتار نحو الفضاء ما له وزن. القمر جاذبيته أقل، إذا وزن الإنسان يعدل في القمر سدس وزنه في الأرض. لكن من صمم هذه الأرض بهذا الحجم وبهذه السرعة وبهذه الجاذبية؟ فالإنسان وزنه معقول في الأرض. فمن جعل هذه الأشياء تنشد إلى الأرض تستقر عليها؟ قوة الجذب. هذا بيأكد معنى آية ثانية، أن الله سبحانه وتعالى حينما قال الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، السماء بناء لأنه. لكن تصور، كما قرأت مرة في مقالة علمية، أن الأرض وهي في مسارها حول الشمس، طبعا مرتبطة بالشمس بقوة جذب. كلكم يعلم أن الكون مؤلف من مجرات، يعني عدد مجرات يقترب من 1,000,000,000 مجرة يقترب، وعدد كواكب كل مجرة يقترب من 1,000,000,000 كوكب. وأما معنى قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، سماء بناء، بس السماء مبنية بلا أعمدة ترونها. والآية من أدق الآيات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعمد لكن لا ترونها. ما هي العمد التي لا ترونها؟ هي قوة تجاذب. فكل كتلتين تنجذبان إلى بعضهما بعضا، الأكبر تجذب الأصغر. عامل الجذب الكتلة والمسافة، عوامل الجذب أو قوانين الجذب أساسها حجم الكتلة والمسافة، فكلما زادت المسافة ضعف الجذب. وكلما كبرت الكتلة ازداد الجذب، فالشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، تجذب الأرض إليها بقوة. لو أن الأرض تفلتت من جاذبية الشمس وصارت في الفضاء الكوني، أردنا أن نعيدها إلى الشمس، قال نحتاج إلى مليون مليون حبل فولاذي، قطر الحبل خمسة أمتار. هذا الحبل الفولاذي اللي قطره خمسة أمتار بتحمل قوى شد تزيد عن مليون طن، حبل فولاذ مبثور بيحمل مليون طن. نحتاج إلى مليون مليون حبل، يعني نحتاج إلى مليون مليون حبل، كل حبل بيقاوم أو بيتحمل قوى شد مقداره مليون طن. يعني كأن الأرض مجذوبة إلى الشمس بقوة تساوي مليون مليون مليون طن. المليون ست أصفار، ست أصفار ست أصفار، يعني واحد أمام 18 صفر. قال كل هذه القوة الجاذبة إلى الشمس من أجل أن تحرف الأرض في مسارها حول الشمس 3 مليمتر في الثانية، كل ثانية 3 مليمتر، تبقى الأرض في مسار مغلق حول الشمس. فكلمة الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. طب نحن لو أردنا أن نربط الأرض بالشمس بهذه الحبال الفولاذية، طبعا سوف نربطها من وجه واحد، الوجه المقابل للشمس. قال غزارة هذه الحبال تكون بحيث أن بين الحبلين مسافة حبل واحد، يعني كل 5 أمتار في حبل في البر والبحر. إذا هذه الغابة من الحبال الفولاذية تمنع عنا أشعة الشمس، وتمنع زراعة الأرض، وتمنع البناء، وتمنع كل شيء. إذا لا يعرف قيمة هذه الآية إلا من درس هذا الموضوع. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. في نقطة دقيقة جدا أيها الإخوة، ربنا عز وجل قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. معنى الزوال باللغة الانحراف، وقت الظهر بعد زوال الشمس عن كبد السماء بعد انحرافها. فالزوال له معنيان، معنى الانحراف ومعنى التلاشي. لو أن الأرض انحرفت عن مسارها وسارت في الفضاء الكوني لحرمت من أشعة الشمس، وحينما تحرم من أشعة الشمس تصاب بشيء اسمه الصفر المطلق. الصفر المطلق يعني 270 في الصفر، هذا الصفر. في هذه الدرجة تتوقف الذرات عن الحركة تتلاشى. لو أنها انحرفت عن مسارها تلاشى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هذا معنى والسماء بناء. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وطوركم. كان عليه الصلاة والسلام إذا وقف أمام المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أولا خياط يأخذك قياس كم واحد؟ ليش كم واحد؟ ما يأخذ اثنين سوا؟ لأنه في تناظر تام بجسمك، أقل من ميلي. كم واحد ورجل واحد كتف واحد الثاني مثله، معنى في تناظر. لو الإنسان رسمنا خط يبدأ من منتصف رأسه إلى أسفل جذعه لكان هذا الخط منصف لجسمه، وما على اليمين يساوي ما على اليسار بأدق الدقائق. إذن وصوركم فأحسن صوركم. العين جعلها بمكان مناسب، جعلها في الرأس وما جعلها في الظهر. كل ما أردت أن ترى إنسان تخلع معطفات بالدنيا شكل، جعلها في الرأس وجعلها في محجر وجعلهما عينين من أجل البعد الثالث. بعين واحدة ليس بإمكانك أن تدخل خيطا في ثقب إبرة، يأتي الخيط بعيد عن الثقب 10 سنتي بعين واحدة، بالعينين في بعد ثالث، في عينين بإذنين. قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فبالإذنين لماذا؟ لو كان في إذن واحدة الصوت تصل إليك لكن لا تعرف جهة الصوت. من تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين التفاضل واحد على 1620 جزء من الثانية، بكشف الإنسان من أين الصوت، من اليمين أو من اليسار. لو سمع بوق سيارة ينحرف على عكس الصوت وهو لا يدري. إذن لك أذنان ولك عينان ولك أنف فوق الفم. إذا الطعام فاسد رائحة الطعام تجعلك تنفذه، والأنف نحو الأسفل، لو كان بالأعلى مشكلة كمان، نحو الأسفل ونحو الفم. والهواء، هواء الزفير هو الصوت، تتنفس وفي صوت. ويسال مزمار شرطي مرور يعمل ليلا نهارا 80 سنة وانت نائم، يغلق مجرى الهواء يفتح مجرى المريء من أجل أن يصل اللعاب إلى معدتك. العضلات، الأوعية، القلب، الرئتين، الدسمات، لو الله عز وجل أوكل لك التنفس فيك تنام بالليل؟ ما فيه. في مرض يصيب بعض الأشخاص بس نادر جدا، مركز التنفس النوبي يتعطل، فالإنسان إذا نام بيموت فورا. في أدوية حديثة جدا لازم يأخذ كل ساعة حبة، فبيربط المنبه الساعة 10 يأخذ حبة بينام في الساعة 11، حبة ثانية ثالثة الساعة 12، رابعة الساعة 1. لو الله عز وجل أوكل لك التنفس، أو أوكل لك ضربات القلب، أو أوكل لك الهضم، بعد ما أكلتك 5 ساعات تعمل هضم. هلأ أنا مالي فاضي عم بهضم الطعام، البنكرياس والصفراء والاثنى عشر والأمعاء الدقيق والأمعاء والكيلوث، شغلة صعبة كثير هي كانت. فشوف الله عز وجل يقول وصوركم فأحسن صوركم. لو شفت، لو رأيت أنت إنسان عضلات فقط مخيف منظره، مثل بيت على العظم، أنت مكسو بجلد ناعم لطيف، الله جملك بين الخلق. نعم، وصوركم فأحسن صوركم، يعني صورة حسنة جميلة متناسقة كاملة. واحد حمل ابنه، مدروسة الأمور، دراسة دقيقة، في حكمة بالغة. الأربطة، أربط عضلات الكتف مع الجزء تتحمل وزن الطفل، لو حمله بيحمله، لو كان ما في حكمة كان يده خلعت. الأربطة كلها متناسبة، العظام، شو إنسان العظم الحوض بيتحمل 500 كيلو، عنق الفخذ، عظم عنق الفخذ بيتحمل كل واحد 250 كيلو ضغط، يعني إذا الإنسان فوق في نص طول هذا العظم لا ينكسر. كان ماء مهين، ميناء الأسنان فيها قساوي تأتي بعد الألماس، فكان ماء مهين. لذلك وصوركم فأحسن صوركم، صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. الماء فرات، والفواكه والخضروات والأطعمة، كل شيء لطيف. شوف في رائحة عطرة، وفي حجم مناسب، في قوام يتناسب مع أسنانك، وفي مواد غذائية. لو توافر في الغذاء المادة المفيدة مع طعم مر لا تستفيد منه، طعم مستساغ بس ما في غذاء، طعم مستساغ وفي غذاء بس قوامه بده آلات تقطعه. يعني كل شيء صنع ربنا عز وجل لطيف. يعني واحد أيام قال لي واحد مرة، يعني مضطر أكل علبة سردين من دون مفتاح، وكان محبوس حريته، يعني قال لي أكثر من 5 ساعات على الأرض حتى فتحت معي، 5 ساعات. أما البيضة نقرة واحدة تفتح لحالها، ما بدها مفتاح البيضة. ففي بالخلق في لطف، في شيء يعني يريح الإنسان. إذن ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. اللي خلقك بشكل حسن، جعل الشعر، جعل الحواجب، العينين، الأجفان، العين قرنية وقزحية، وجسم باللوري، وخلط مائي وعصب بصري، 900,000 عصب، وفي شبكية، و130 مليون عصية، وأنف وأسنان، والأسنان يعني أنواع قواطع وأنياب وأضراس، والسن له عصب حسي، صار في نخر ما بتنام الليل يوميتها، بتلحق حالك بتحشيه أحسن ما تفقده. ففي في تصميم رائع جدا. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هذا المقطع من عند قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي القيوم، هو الحي على الدوام، هو الباقي، مصدر حياة الخلق. لا إله إلا هو فادعوه مخلصين. أخلص له يا سعد يا معاذ، أخلص دينك يكفك القليل من العمل. الإخلاص عبادة القلب، العمل لا يقبل من الله عز وجل إلا بشرطين، إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. له الدين الخضوع لله وحده، الطاعة لله وحدها، الحب لله وحده، الإخلاص لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. له الدين الحمد لله رب العالمين، يحمد على كل شيء، على السراء والضراء، على الغنى والفقر، على الصحة والمرض، على إقبال الدنيا وعلى إدبارها. الحمد لله رب العالمين. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. والحمد لله رب العالمين. 40,000 كيلومتر، لو نزلنا إلى خط الاستواء وسرنا حول الأرض كلها، المحيط الهادي والأطلسي والعربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لو درنا حول الأرض في هذه النصف ساعة فقط 30 دقيقة قطعين 54,000 كيلومتر. الأرض تسير حول الشمس، ذلكم الله رب العالمين. مع الاستقرار ما في اضطراب، أرقى طائرة كرة كأجناح عن يتحرك، في اضطراب دائم. أرقى سيارة كرة في اضطراب، أرقى قطار في اضطراب، لكن الأرض مستقرة استقرار تام. فلذلك اعتقد وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ذلكم الله رب العالمين. هذا الإله العظيم أيعصى؟ أيستغنى عنه؟ أنطيع مخلوقا ونعصي خالقا؟ والحمد لله رب العالمين.